التي يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ثم يقام بعدها الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم القرون سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمؤمنين المنافقين ودعا أذاهم وتوكل على الله الله العظيم الفاتح.